الضغط اترهب للأسف وإحنا اللي نفذناه. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جناته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مما لا شك فيه أن أعظم عمل يعمله الإنسان هو التوحيد، ومما لا شك فيه إن أصل الأصول التي لا تتم نجاة العبد إلا بتحصيله هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نجد ذلك من أشر الأشياء أو أشد الأشياء على الشيطان توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى. وكلما ازداد العبد عبودية لربه سبحانه وتعالى وتوحيدا له، كلما كان الشيطان في ذلك في قمة الهم والغم والضنك، بسبب إن هذا العبد موحد لله عز وجل. فأكيد يعني نقدر نفهم هذا الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن الإشارة بالسبابة في الصلاة عند التشهد، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهي أشد على الشيطان من الحديد. قال أهل العلم ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها أشد على الشيطان من الحديد، أي لأنها تذكر العبد بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر شديد على الشيطان. بالضبط كأننا جبنا مثلا مرزبة حديد وعملين نضرب على دماغ الشيطان كده بسبب أننا تذكرت فقط التوحيد. أظن بعد هذا الكلام يبقى أكيد من أهم الأمور اللي هيبدأ يلعب عليها الشيطان هي توحيد العبد، ويحاول بقدر المستطاع أنه يفسد علينا توحيدنا من غير أن نشعر. علشان كده كان لازم ونهتم جدا جدا جدا في هذه الحلقات المتعلقة بالصراع بين الإنسان وبين الشيطان إن احنا نهتم على بعض الأعمال التي يقوم بها الشيطان من أجل أن يفسد على الإنسان عقيدته أو يفسد عليه دينه. الأمر الأول من الأمور اللي للأسف اجتهد الشيطان فيها اجتهاد بالغ جدا جدا جدا، وللأسف آتت في كثير الأوقات أكلها، هي مسألة الغلو في الصالحين. ودي مسألة طاعنة تماما في عقيدة العبد. تقول لي إيه العلاقة بين الغلو في الصالحين وطاعنة في علاقة العبد؟ هقول لك طب بص على الأمم اللي كانوا قبلنا إزاي إن هم لما غالوا في الأشخاص كانت النتيجة إن ده كان أمر طاعن في دينه والعياذ بالله. ألم يكن أول ما صنع الشيطان مع أمة نوح عليه الصلاة والسلام أنهم جعلهم يغالون في رجال صالحين كانوا علماء صالحين في زمان نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. مش الشيطان حاول إن هو النهاردة يخرجهم عن الدين ويخرجهم عن التوحيد ويخرجهم عن العقيدة، فوسوس إليهم إن هم يعظموا هؤلاء العلماء بعد موتهم فبنوا على قبورهم تماثيل، ولما مات هذا الجيل وجاء جيل آخر وانقرض العلم ومات العلماء وانتشر الجهل، كانت النتيجة جاءت أجيال بعد ذلك عظمت هذه التماثيل فعبدتها من دون الله سبحانه وتعالى، وأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه نوح علشان يقضي على مسألة الغلو في الصالحين اللي وصلت بعد ذلك إلى عبادتهم. هقول لك بلاش قوم نوح، هقول لك ألم يجعل الشيطان أم يتلاعب الشيطان بالنصارى فجعلهم يغالون في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ما هو ده الغلو؟ غالوا تماما في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه معبودا لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ألم يغالي أهل الكتاب من قبلنا من اليهود والنصارى في أحبارهم وعلمائهم ورهبانهم حتى أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال والناس صدقت بهذا الكلام؟ كما قال ربنا عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. عدي بن حاتم قاعد في يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا، فالنبي لما تلا عليه هذه الآية قال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، قال ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم ويحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، قال بلى يا رسول الله. قال فذلك عبادتكم إياهم. هذا الغلو دب فينا بعد ذلك. بس قال أقول هو دب فينا إزاي؟ أنا عايزك تفتكر معايا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. كان رجل الصالح أو النبي لما كان بيموت في هذه الأمم كانوا بيتخذوا على قبره مسجد ثم بعد ذلك يعبد هذا القبر من دون الله سبحانه وتعالى. النبي قال لنا خذوا بالكم من هذا الغلو، خذوا بالكم من هذا الغلو. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي لا يستهوينكم الشيطان، وفي رواية لا يستجرينكم الشيطان. يستهوينكم يعني يهوي بكم إلى الغلو، هذا الغلو الذي يوصل بعد ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. النبي كان بيدعو ويقول يا رب اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك. الغلو في الصالحين النهاردة للأسف هذا الغلو الشيطان لعب به لعب قوي جدا. يا ريت ناخد بالنا من الكلام، لا يستهوينكم الشيطان ولكن قولوا عبد الله ورسوله. النبي ذاكر الدرس كويس صلى الله عليه وسلم، علم ان اللي قبلنا عظموا بانبيائهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فلما ظهرت لما ظهر هذا المرض وبدا الشيطان يلعب على الجزئيه دي ان هم يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعونه فوق درجته، النبي قال لا لا لا اقفوا هنا، لا يستهوينكم الشيطان، اوعوا في يوم من الايام الشيطان يضحك عليكم فتبالغون في النبي صلى الله عليه وسلم فتقعون في الشرك وانتم لا تدرون وانتم لا تشعرون. سيده ام حبيبه ام سلمه ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسه بارض الحبشه، لان الاثنين كانتا من المهاجرات الى ارض الحبشه، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسه كانت بارض الحبشه وذكرت ما كان في هذه الكنيسه من التصاوير والتماثيل وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق يوم القيامة من اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شفتوا الغلو ممكن يوصل لإيه؟ علشان كده للأسف للأسف هذا الغلو دب في زماننا في كثير في قلوب كثير من الناس، والشيطان ضحك على الناس بصورة قوية جدا جدا جدا. يقع النهاردة الواحد منهم في مشكلة عويصة جدا جدا، بدل ما يقول النهاردة يا رب يقول لك روح على الشيخ الفلاني الفلاني اللي مدفون في الحتة الفلانية، وروح على المقام الفلاني، وروح على القبر الفلاني، وروح على سيدنا الشيخ فلان، وروح على فلان. هذا الغلو اللي وصل للناس النهاردة. والله يا جماعة والله أحد هؤلاء المتصوفة الناس اللي هم عندهم غلو بالغ يقول لي في يوم أنا كنت في اسكندرية وبعدي الكورنيش كده، والطريق كورنيش طبعا واسع جدا وكذا حارة وعربيات، وانا فوجئت ان انا وانا في وسط الطريق لقيت عربيتين، عربيه داخله عليا كده وعربيه داخله عليا كده. فقلت له ها عملت ايه؟ الشيخ اللي هو تابع لهذه الطريقه اللي هو تابع له في هذه الطريقه قال لي والله العظيم ما افتكرت الا سيدنا الشيخ فلان. فقلت يا فلان، قامت عربيه راحت كده وعربيه جايه كده والحمد لله عديت بسلام. قلت سبحان الله ما تذكرت ربك سبحانه وتعالى في هذا الوقت. كنت في احد زيارات في الصعيد، وانتم عارفين ان في قينا قبر الصحابي الجليل ضرار بن الأزور رضي الله عنه. فبعد ما خلصنا الدروس ولفينا مش عارف مش متذكر قنا ولا أسوان، وأنا عمال ألف كده سبحان الله، فحبيت إن أنا أخش. وسبحان الله كان هذا اليوم كان يوم مولد، فأنا حبيت أنظر وأشوف حال الناس في في في هذا الواقع ونخش كده ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. والله ساءني ما رأيت اللي جايبة طفل رضيع وبتلف حوالين القبر وتقول يا فلان اشفي لي يا طفلي، واللي جايبة بنتها لسه ما تزوجتش وتقول يا فلان بنتي عايزة تزوج، واللي جاي مريض وعمالة قاعدة قدام القبر وعمالة تقول يا فلان اشفيني وعافيني إلى آخر هذه الأمور. أليس هذا هو الغلو اللي النبي نهى عنه؟ مش دي الأمور المحرمة اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها؟ مش هو ده اللي الشيطان تلاعب به مع قوم نوح وتلاعب به مع أهل الكتاب من قبلنا؟ للأسف وقع فينا والعياذ بالله. زي ما قلت لكم التوحيد على الشيطان أشد من ضرب الحديد، إنسان يتذكر التوحيد أشد على الشيطان من ضرب الحديد، فكان لازم يطعن لك في هذه العقائد. فعشان كده النبي حذرنا وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال أيضا أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. فمن أول الأمور اللي الشيطان دايما هيحاول يلعب عليها هي مسألة الغلو في الصالحين كما حدث مع أهل الكتاب وكما هو الواقع عند كثير من الناس. أحد الموالد في طنطا بيحضروا 2 مليون فرض، تلاقيهم يوم المولد بتاعه واخدين النذور واخدين الذبائح واخدين الأموال، وكل صاحب حاجة وكل صاحب مرض وكل صاحب مسألة سبحان الله يسأل صاحب القبر المدفون ولا يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء. مش قلت لكم الشيطان هيلعب كويس جدا على قضية الشرك، هيلعب كويس جدا على قضية انه يرجعنا تاني والعياذ بالله للامور اللي هي تناقض التوحيد وتناقض العقيدة، تناقض التوحيد وتناقض العقيدة. فالصورة الاولى من الصور هي صورة الغلو في الصالحين حتى ننزلهم منزلة لا يكون فيها الا ربنا تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى ملك الملوك ورب الأرباب، أنا حطيته في منزلة ربنا سبحانه وتعالى، أنه بيده الأمر، بيده الأمر. حتى كان بعضهم يقول كذبا وزورا وينسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وينسبوا الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يا جماعة، إذا أعيتنا الأمور فعلينا بالملك القدير سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه وتعالى هو اللي يرفع عنا وهو اللي يدفع عنا سبحانه وتعالى، هو اللي يجلب لنا النفع وهو اللي يدفع عنا الضر سبحانه وتعالى. فالأمر الأول هي مسألة الغلو في الصالحين. الأمر الثاني، الإنسان في هذه الحياة ممكن في بعض الأوقات يبقى عايز يجلب خير أو عايز يدفع ضر، وبالتالي نعمل إيه؟ إحنا نروح على سيدنا الشيخ فلان، سيدنا الشيخ فلان اللي هيعمل حجاب صغير كده لينا، الولد يحطه تحت الإبط هنا كده وهو رايح وهو جاي لابس الـ لابس الـ أصل في مشكلة بين واحدة وبين زوجها، فهي عايزة النهاردة هو يحبها وهي تحبه، فاحنا نروح لسيدنا الشيخ فلان علشان يعمل لنا مش عارف الحجاب كده ويعمل لنا في شكل مثلث وتحطيه تحت المخدة بتاعته، ساعتها هيحبك وانت هتحبيه. أصل أنا ابني النهاردة محسود، خلاص احنا نروح لسيدنا الشيخ فلان هيعمل لي حجاب قد كده يدفع عن ولد الحسد. كل هذه الأمور والعياذ بالله من الأمور الشركية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة الحجاب اللي بيتعلق علشان المرأة تحب زوجها وزوجها يحبها. التمائم ودي صورها كتير جدا جدا، للأسف كتير من الناس جايب عربية جديدة عارفين بيعمل ايه؟ بيحط الكف خمسة وخميسة قدام على المرايه بتاعت العربيه، او بيذبح خروف وياخد بصم الدم كده بكف كده ويحطها على قلب العربيه او يحطها على قلب البيت علشان الكف ده هو اللي هيمنع الحسد. بعض الناس يحط الخرز الزرقاء في الاماكن الشعبيه شويه، يحط اعزكم الله حدوه حصان او حدوه حمار علشان الحدوه دي هي اللي بتمنع العين وهي اللي بتدفع الحسد. بعض النهارده بعض الناس يعلق لك اعزكم الله جزمه صغيره لطفل صغير على باب البيت، طب معلقها ليه؟ يقول لك دي هتدفع عنا العين وتدفع عنا الحسد وتدفع عنا السوء. بعض الناس اصحاب العربيات التريلات الكبيره تلاقيه رابط فيها كده ايه قماشه سودة كده من تحت، ده كله ليه؟ يقول لك ده كله علشان تدفع العين وتدفع الحسد. لا يا جماعه، لا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل هذا والعياذ بالله من الامور المحرمه التي حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال ان الامور دي والعياذ بالله امور شركيه ما ينفعش الانسان انه يعني يصنعها ابدا. ليه؟ لان النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، مش النعل ولا فردة ولا فردة ولا حدوة الحصان ولا القماش السوداء هي اللي هتمنع او هتدفع السوء عن العبد، ولكن الذي يدفع السوء ويدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدفع الضر وحده لا شريك له. يبقى احنا النهارده خدنا امرين من الامور للاسف اللي بيقع فيها كثير من الناس وهي تناقض التوحيد، وده من تسويل الشيطان للناس. واحد كان الغلو في الصالحين، كان تاني امر من الامور الخطيره جدا اللي بيقع فيها كثير من الناس تعليق الرؤى والتمائم. ان شاء الله نكمل باذن الله تبارك وتعالى في حلقه غد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني اياكم التوحيد الخالص، ان نموت عليه وان نبعث يوم القيامه عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.